بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق للسادس عشر من شهر ربيع الأول من عام 1443، والكتاب الذي بين أيدينا هو تأويل مشكل القرآن لمؤلفه العلامة أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيمة الدينوري رحمه الله تعالى. انتهينا من المواضع والآيات التي أوردها، مما قد يكون فيها شيء من الإشكال، إما سببه التعارض أو الغموض، وأورد لنا مواضع كثيرة من الآيات ومن سور مختلفة. والآن ينتقل إلى باب، وهذا الباب يتعلق باللفظ الذي يرد في القرآن وتحته معاني، وهو في الحقيقة يقصد بذلك الألفاظ المشتركة، يعني مثل كلمة الأمة يراد بها الجماعة، يراد بها القدوة، إبراهيم كان أمة قانتا، ويراد بالأمة الطريقة إن وجدنا أبانا على أمة، ويراد بها الزمن والذكر بعد أمة. فهذه كلمة واحدة تحتها معاني، هو يريد أن يذكر هذه. هل سيدخل الآن على هذا الباب؟ ثم بعده الباب الذي يليه بالحروف، ليس في الكلمات، في الحروف. الحروف لها أيضا، مثلا الحرف في له عدة معاني، إلى له عدة معاني، فهو يتكلم عنه. طيب، ندخل على هذا الباب، تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة. أولا الأخذ. عندك الأخ؟ نعم. ترتيب آخر، ترتيب على الحروف، عندي القضاء. هو رتب على عندك، هو فيه يظهر أن المحققين اجتهدوا في الترتيب. أي هو يأتي المحقق يرتب على الحروف الأبجدية، ولا هذا شفنون؟ هو الآن أخذ بالأخذ. نعم. الأمر يسير إن شاء الله. عندك الأخ بعدها الأمر. الإسلام. طيب، الأخذ صفحة عندي 502. الأخذ ثم الإسلام، ها؟ ثم الإمام ثم أمر ثم الإيمان. إمام. الإمام. الأخذ أصله باليد، ثم يستعار في مواضع فيكون بمعنى القبول. قال الله تعالى: وأخذتم على ذلكم إصري، أي قبلتم عهدي. وقال تعالى: إن أوتيتم هذا فخذوه، أي فاقبلوه. وقال: ويأخذ الصدقات، أي يقبلها. قال: ولا يؤخذ منها عدل، أي لا يقبل، أي لا يقبل. وقال تعالى: خذ العفو، أي اقبل، ويكون بمعنى الحبس والأسر. قال الله تعالى: فخذ أحدنا مكانه، أي احبسه. وقال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، أي ائسروهم واحصروهم، أي ائسروهم واحصروهم، أي احبسوهم. ويقال للأسير أخيذ، والأخذ التعذيب. قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، أي تعذيبة. وقال: فكلا أخذنا بذنبه، أي عذبنا. وقال: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه أي ليعذبوه أو ليقتلوه. إيه نعم، هو الآن بدأ بالكلمات مرتبة، يعني بدأ بالكلمات قد تكون مرتبة لأن النسخة التي معي غير مرتبة، لكن قد يكون هذا الترتيب باجتهاد من بعض المحققين تسهيلا للقارئ. طيب عموما هو الآن في كلمة الأخذ مرتب حسب الحروف، يقول الأخذ أصله الأخذ باليد، الأخذ تقول أخذت، أخذ هذا الشيء وأترك هذا الشيء، أخذت هذا الشيء وتركت هذا الشيء، هذا الأصل أن أخذ الشيء باليد، تقول أخذت الكتاب وتركت الكتاب، يعني أخذته بيدي، أخذ الشيء باليد. طيب ثم يقول ينتقل إلى معاني أخرى في القرآن حسب السياق حسب يعني الكلام، فيقول يأتي بمعنى القبول، وأخذتم على ذلكم أسري أي قبلتم، قبلتم وإن أوتيتم هذا فخذوه أي اقبلوه، ويأخذ الصدقات، الله يأخذها، كيف يأخذها الله الصدقات؟ أي يقبلها. زين، ثم قال هذا المعنى الأول بمعنى القبول، ويأتي بمعنى الحبس، الحبس فخذ أحدنا أي يحبس أحدنا مكانه. أي نعم، تأتي كلمة الأخذ بمعنى الحبس، وتأتي أيضا بمعنى التعذيب، وكذلك أخذ ربك، وكذلك كلا أخذنا بذنبه بمعنى عذبنا. إذن هو كم ذكر من معنى؟ ثلاثة معاني، ثلاث معاني غير المعنى الأصلي. المعنى الأصلي ما هو؟ أي تأخذ الشيء بيدك، هذا هو الأصلي. ثم ينتقل إلى معاني أخرى حسب سياق الآيات. طيب بس هو يريد ماذا المؤلف؟ هو يريد منك المؤلف أن تعرف أن اللفظ في القرآن لا يأتي بمعنى واحد، قد يأتي معنى واحد لكن قد يرد بعدة معاني، فيقول انتبه لا تغتر إذا تقول الأخذ هو الحبس دائما، لا، الأخذ هو التعذيب دائما، لا، الأخذ هو القبول، لا، حسب. هذه تسمى الألفاظ المشتركة، كلمة واحدة تندرج تحتها عدة معاني وكل حسب سياقه. طيب الآن عندك الإسلام، الإسلام أيوة، ثم الإيمان، الإيمان، طيب الإسلام، تفضل اقرأ. الإسلام هو الإسلام هو الدخول في السلم أي في الإنقياد والمتابعة. قال الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا أي انقاد لكم وتابعكم. والاستسلام مثله، يقال سلم فلان لأمرك واستسلم وأسلم أي دخل في السلم، كما تقول أشتى الرجل أي دخل في الشتاء، وأربع دخل في الربيع، وأقحط دخل في القحط. فمن الإسلام متابعة وانقياد باللسان دون القلب، ومنه قول الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا أي انقدنا من خوف السيف. وكذلك قوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها أي ينقاد له وأقر له المؤمن والكافر. ومن الإسلام متابعة وانقياد باللسان والقلب، ومنه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام قال أسلمت لرب العالمين، وقوله فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن أي أنقدت لله بلساني وعقدي. والوجه زيادة كما قال كل شيء هالك إلا وجهه، يريد إلا هو. وقوله إنما نطعمكم لوجه الله أي لله. قال زيد بن عمرو بن نفيل في الجاهلية أسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا أي انقادت له المزن، يعني السحب. طيب هذا الإسلام، أقول لك الإسلام الأصل فيه ماذا؟ قال الإسلام هو قال الدخول في السلم أي في الانقياد والمتابعة. نعم، قال وهو الاستسلام والإسلام بمعنى واحد، وهو قال سلم فلان لأمرك واستسلم وأسلم أي دخل، فيتعود إلى الدخول، دخل في السلم، دخل. ثم قال ثم يأتي كلها متقاربة. قال متابعة وانقياد باللسان دون القلب أو باللسان والقلب. فاللسان دون القلب مثل ما حكى الله عن الأعراب, واللسان والقلب مثل ما حكى الله عن إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين أي انقدته بلساني وقلبي, فهو انقياد وانقياد كلها انقياد. نعم يعني يظهر أن الإسلام يعني ما نستطيع أو ما قد يعني حسب ما ذكر المؤلف هنا أنه متقارب ليست معاني متباعدة, يعني هو الدخول والانقياد والاستسلام كلها سواء قلنا. لكن هو أراد أن يبين لك أنه قد يكون استسلام بالقلب قد يكون استسلام بالقلب واللسان. يعني هو لا تظن أن الإسلام إذا ورد في القرآن أنه يشمل جميع. هؤلاء قالوا أسلمنا, قال لا لم تسلم. قالوا أمنا, قال لا أنتم قالوا أسلمنا فقط. ففرق بين هذا وهذا. لكن نعم رفع صوتك. ولكن هنا لا يدخل يعني يدخل من بعيد ممكن يعني لأنه في تفريق فيه الآيات فرقت. نعم يقول هنا يقول فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني أي انقدت لله بلساني وعقدي يعني قلبي. والوجه زيادة, هو لا يتكلم عن وجه الله عشان نفهم, أي ما هو ما يأول, هو يتكلم عن وجه الإنسان. يقول أسلمت وجهي, وأنت ما أسلمت وجهك, أنت أسلمت ذاتك جميعا. زين يقول كل شيء هالك إلا وجهه, هذه هي الإشكال, هذه هي الإشكال. لأن كل شيء هالك من الخلق إلا وجهه يعني الله سبحانه وتعالى. يقول إلا هو يعني إذا سلم وجهه سبحانه وتعالى فهو يسلم, لكن فيه إثبات وجه وهو لم يتعرض لإثبات وجه ولا نفيه. لذلك ما نستطيع أن نقول أن المؤلف أول, ما نقول أول الآية, لكنها الآية على الصحيح أن مراد كل شيء هالك إلا وجهه فيه إثبات الوجه لله عز وجل, لأنه نص على الوجه, نص على الوجه. طيب يعني هذا واضح جدا. يعني هي تدور حول الإسلام الدخول والانقياد. يبدأ يعني يبقى عندنا التفريق, هل الانقياد هذا بالقلب أو باللسان أو نحوه. طيب عندك الإمام الإل تسعة وأربعين طيب تفضل اقرأ. يقول الإل هو الله عز وجل, ولا مجاهد في قول الله جل ذكره لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة, يعني الله عز وجل. ومنه جبرائيل. أيوة جبرائيل. نعم. اللي هو الملك. أيوة. جبريل. يقولون إل إل إل يعني الله. إسرائيل إل الله. ميكائيل إل الله. نعم. ومنه جبرائيل في قراءة من قرأه بالتشديد. ويقال الرحيم. تشديد ماذا؟ تشديد اللام. جبرائيل. نعم. جبرائيلي. نعم. ويقال الرحم إل كما اشتق لها الرحم من الرحمن. وقال حسان بن ثابت لعمرك إن إلك في قريش كإل السقب من رأل النعام, أي رحمك فيهم وقرباك منهم. ومن ذهب بالإل في قوله تعالى لا يقربون في مؤمن إلا إلى الرحم فهو وجه حسن, كما قال الشاعر دعوا رحما فينا ولا يرقبونها وصدت بأيديها النساء عن الدم. يريد أن المشركين لم يكونوا يرقبون في قراباتهم من المسلمين رحما. وقال الله تعالى لرسوله عليه السلام قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس يريد لا أسألكم على ما أتيتكم به من الهدى أجرا إلا أن تودوني في القرابة منكم. وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولادات كثيرة في بطون قريش, وقال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم. قال ابن عباس قالت قريش يسألنا أن نوده في القرابة وهو يشتم آلهتنا ويعيبها. فأنزل الله عز وجل قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. ويقال للعهد إل لأنه بالله يكون. أيوة، يعني خلاصة الكلام أن الإل يأتي بمعنى الله، ويأتي بمعنى الرحم، ويأتي بمعنى العهد. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، أي لا يرقبون الله فيهم، ولا يرقبون الرحم فيهم، ولا يرقبون العهد فيهم. نعم، هذا واضح. طيب، بس لكنه هنا أتى بموضع واحد من القرآن، وهذا الموضع فسر بألفاظ، بمعاني، فسر بمعاني بلفظ واحد، يعني لم يأتي في مواضع مختلفة في القرآن. ورد في التوبة في موضعين، زين، لكنه يعني ما تكرر في سور أخرى. طيب، الذي بعده الإمام 59. طيب، تفضل اقرأ. قل الإمام أصله ما أتمت به. قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جعلك للناس إماما، أي يؤتم بك ويقتدى بسنتك. أعد الإمام. الإمام أصله ما أتممت به. أيوة. قال الله تعالى لإبراهيم إني جعلك للناس إماما، أي يؤتم بك ويقتدى بسنتك. أيوة. ثم يجعل الكتاب ومثله آية تذكرها في آخر آل في آخر الفرقان، أبلنا من أزواجنا وجعلنا أيوة هناك وجعلنا متقين إماما، أي قدوة. فهنا قال جعلك الإمام، قال أي يؤتم ويقتدى بك. طيب، يعني عشان نعرف كلمة الإمام في القرآن تأتي بمعنى القدوة، زين، هذا انتهينا منها. طيب، واضح. طيب، ثم قال ثم يجعل الكتاب إماما يؤتم بما أحصاه. قال الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتابهم الذي جمعت فيه أعمالهم في الدنيا. أيوة، شايف الإمام هنا سيأتينا، ترى الإمام كثير في القرآن، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في اللوح المحفوظ. وهنا قال كل تدعى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتابهم الذي فيه أعمالهم. كل واحد، كل شخص يعطى كتابه بيمينه أو بشماله من وراء ظهره، هذا واضح. إذن الإمام المعنى الأول القدوة، المعنى الثاني الكتاب. طيب، الثالث وقد يجعل الطريق إماما، لأن المسافر يأتم به ويستدل به ويستدل. قال الله تعالى وإنهما لبإمام مبين، أي بطريق واضح. أيوة، الآن الذي نحتاجه الآن نحن عشان يكون الكلام واضحا، نحتاج الآن إلى حصر كلمة الإمام في القرآن. من يحصيها لنا من المصحف؟ اللي عنده مصحف يفتح المصحف يكتب كلمة الإمام، زين، الإمام أو إمام أو إمامه، تجدها معاني كثيرة. يمكن تسجل موضوع تفسير موضوعي، تفسير موضوعي ممكن. نعم، ما هو الشبه بين كلمة الإمام والكتاب وقوله يوم ندعو كل أناس بإمامه؟ لأنهم يقتدى، إيه، لأنهم يقتدون بهذا الكتاب، هذا الكتاب يدلهم إما فوز أو خسارة، إما فوز أو خسارة. رأيت السبع مواضع. سبع مواضع ما هي؟ إمام كذا مجردة؟ نعم. أيوة. لا، إمام مجردة. أيوة. أيوة. هذا واضح. طيب، بس إني جعلك للناس إماما. قالوا من تأتي إماما وإمام، لا، هي شوف، هي الآن ما تستطيع أن تحصرها، لكن احصروها أنتم بعدين وأعطونا فائدة. هي شوف، تأخذ إمام، الإمام، إمامهم مضافة بالمضافة إلى الهاء، إمامهم، وأئمة بالجمع، يعني تدخل أئمة، وهكذا، يعني تحاول تجمع الجذر أحسنت، تجمع كيف تصرفاتها في القرآن، جاءت بجمع، جاءت بإضافة، جاءت بالألف واللام، جاءت مجردة إمام، جاءت منصوبة إماما، فتتبعها يمكن تصل إلى 20 موضع. ثم بعدما تجمع هذه المواضع الآن يبقى عندك دور ماذا؟ تعرف ما هذه المعاني، هل هي القدوة، هل هي الكتاب، هل هي كذا. نعم، هو ذكر لك ثلاث معاني الآن، قال إما قدوة إما كتاب إما طريق الإمام، واضح؟ طيب عندك الآن ماذا؟ الأمر. طيب طيب تفضل. يقول الأمر القضاء، قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض أي يقضي القضاء، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر أي القضاء، والأمر الدين، قال الله تعالى فتقطع أمر بينهم أي دينهم، وقال تعالى حتى جاء الحق وظهر الأمر، والأمر القول، قال الله تعالى إذ يتنازعون بينهم أمرهم يعني قولهم يعني أمرهم أي قولهم، والأمر العذاب، قال الله تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر أي وجب العذاب، وقال تعالى وغيض الماء وقضي الأمر، والأمر القيامة، قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال تعالى وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله أي القيامة أو الموت، والأمر الوحي، قال الله تعالى يتنزل الأمر بينهن، والأمر الذنب، قال الله تعالى فذاقت وبال أمرها أي جزاء ذنبها، وهذا كله وإن اختلف فأصله واحد، ويكن عن كل شيء بالأمر، لأن كل شيء يكون فإنما يكون بأمر الله، وسميت الأشياء أمورا لأن الأمر سببها، يقول الله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور. طيب هو الآن ذكر لك عدة معاني، يقولك الأمر معنى قضاء، يدبر الأمر أي قضاء، والدين والعذاب والقيامة، والأمر بمعنى الوحي والذنب، يقول هذه معاني الأمر، معاني الأمر أكثر، هو ذكر شيئا منها قليل، ولا فيه مع الأمر كثير جدا في القرآن، يعني فهي كثيرة، ويعني يعود يقول كلها تعود إلى أصل واحد، ما هو؟ الشأن والحال، يتعود إلى الشأن والحال، تقول هذا أمره كذا يعني شأنه كذا وحاله كذا، ألا إلى الله تصوير الأمور أي شؤون الخلق وأحوالهم تعود إلى الله، تعود إلى الله، تصير إلى الله، فهي كلها معنى الشأن. وقال الشيطان لما قضي الأمر أي قضي الحال وقضي الشأن فيهم، ويتعود إلى الشأن، ولكن لها معاني كثيرة، والأمر في القرآن كثير جدا، لا تظن أنه مجموع في هذه الأفكار، كثيرة جدا. طيب تحتاج منا ماذا؟ أن نبحث ونجمع ونستفيد استراكات. إيه نعم، نستقري المواضع ونسجلها هنا لأن نستفيد منها، كم موضع، كم ما معنى، لأنه قد يكون هناك معاني لم يذكرها، فتحتاج منا، يعني تحتاج منا أكثر وأكثر، في آيات كثيرة، يعني الأمر يأمر، والأمر أحيانا بمعنى فعل الشيء على وجه الوجوب، إن الله يأمر ما أتى بها هناك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمرنا مترفيها، قدرنا هنا الأمر، ليس الأمر الشرعي وإنما التقدير، أمرنا مترفيها ففسخوا فيها أي قدرنا، وتأتي معاني كثيرة تحتاج منا أكثر وأكثر. يوجد من كتب الاستدراكات؟ لا، ما نسميه استدراكات على المؤلف، المؤلف ما حصرها لك وقال لك يعني من هذا الباب، لكن أنت ممكن أن يعني ما يسمى استدراك، يسمى تدليل، إضافة تدليل على المؤلف، استدراك كأنه يعني قال لو قال لك مثلا الأمر يرد على خمسة وجوه زين، وأنت وجدت ستة، هذا تسمى استدراك لأنه حصر يفهم منها أنها خمسة، وأنت وجدت سادس فتستدرك. أما إذا لم يحصر وتجد أكثر هذا ممكن أنها أن تضيف إضافات على المؤلف. طيب عندنا ماذا؟ الأمة. طيب الأمة، طيب غير الأمة الإيمان. الإيمان ها؟ لا عشان ننتهي من حروف من ألف، حرف الألف الإيمان هو هكذا مرتب. لا لا أقصد متى ينتهي حرف الألف بعد الأمة؟ لا هو بعد ألف ولام باء، ألف ولام جيم، ألف ولام حاء هكذا. لا لا نريد الألف واللام والألف. أمر أمر أمة الإيمان هو أخر. خلاص يا شيخ الأمة الأمر الأمة الإيمان بس خلاص باء الأمر الأمة. الآن الأمر انتهينا منه، عندنا الآن الأمة الأمة ثم الإيمان. نعم يا عمر عندك شيء؟ اي نعم احسنت. طيب تفضل اقرأ الأمة. يقول الأمة أصل الأمة الصنف من الناس والجماعة، كقوله عز وجل كان الناس أمة واحدة أي صنفا واحدا في الضلال فبعث الله النبيين، وكقوله عز وجل إلا أمم أمثالكم أي أصناف، وكل صنف من الدواب والطير مثل بني آدم في المعرفة بالله وطلب الغذاء وطلب الغذاء وتوقي المهالك والتماس الذرء من مع أشباه لذلك لهذا كثير. أي نعم. ثم تصل يعني الآن لحظة، الآن عند المعنى الأول الأمة بمعنى الجماعة، إلا أمم أمثالكم يعني جماعة أصناف وجماعات، فالأمة هنا بمعنى الجماعة، كان الناس أمة واحدة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يعني جماعة. طيب الآن ينتقل المعنى الثاني تفضل. ثم تصير الأمة الحين. أيوة. كقوله عز وجل وادكر بعد أمة، وكقوله ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي سنين معدودة، كأن الأمة من الناس القرن ينقرضون في حين فتقام الأمة مقام الحين. نعم. ثم تصير الأمة الإمام أو الإمام والرباني، كقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أي إماما يقتدي به الناس، لأنه ومن اتبعه أمة، فسمي أمة لأنه سبب الاجتماع. وقد يجوز أن يكون سمي أمة لأنه اجتمع عنده من خلال الخير ما يكون مثله في أمة، ومن هذا يقال فلان أمة واحدة أي هو يقوم مقام أمة. وقد تكون الأمة جماعة العلماء كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير أي يعلمون. والأمة الدين، قال الله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين. قال النابغة حلفت فلم أترك لنفسي قريبة، وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع أي ذو دين واحد. والأصل أنه يقال للقوم يجتمعون على دين واحد أمة، فتقام الأمة مقام الدين، ولهذا قيل للمسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم على أمر واحد. قال الله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي مجتمعة على دين وشريعة. وقال الله عز وجل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي مجتمعة على الإسلام. أي نعم. وهذه أيضا تحتاج منا استقراء الآيات الواردة في القرآن الكريم حتى نشوف كم المواضع والمعاني. هو ذكر هنا قال الأمة بمعنى الجماعة وبمعنى الزمن والحين والوقت وبمعنى الإمامة القدوة، أمة يعني إماما وقدوة والدين، أربعة معاني جماعة العلماء هي نفسها تعليل الجماعة التي ذكرها يعني قريبة من الأول، فهي تدور على أربعة معاني: الجماعة والزمن والقدوة والدين. إن وجدنا أباءنا على أمة، أي على طريقة، على دين، على دين. فهي أربعة معاني هنا، لكن لا نستطيع أن نجزم بأنها أربعة، قد تكون أكثر، تحتاج منا إلى استخراج. طيب الموضع الذي بعده الإيمان. الإيمان، نعم تفضل. يقول قال الإيمان هو تصديق قول الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فقال: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، أي كذبتم، وإن يشرك به تؤمنوا، أي تصدقوا. والعبد مؤمن بالله، أي مصدق. والله مؤمن، أي مصدق. مصدق من أسماء الله. أيوة. المؤمن المهيمن، المؤمن المصدق. نعم. مصدق ما وعده، أو قابل إيمانه. ويقال في الكلام: ما أؤمن بشيء مما تقول، أي ما أصدق به. ومن الإيمان تصديق باللسان دون القلب، كإيمان المنافقين. يقول الله تعالى: ذلكم بأنهم آمنوا ثم كفروا، أي آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم، كما كان في الإسلام انقياد باللسان دون القلب. ومن الإيمان تصديق باللسان والقلب، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، كما كان من الإسلام انقياد باللسان والقلب. ومن الإيمان تصديق ببعض وتكذيب ببعض. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني مشرك العرب. إن سألتهم من خلقهم قالوا الله، وهم مع ذلك يجعلون له شريكا. وأهل له شركاء. عندك شريكا؟ نعم. كل شريكا. وأهل الكتاب يؤمنون ببعض الرسل والكتب ويكفرون ببعض. قال الله تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم، أي ببعض الرسل والكتب، إذ لم يؤمنوا بهم كلهم. وأما قوله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، ثم قال: من آمن بالله واليوم الآخر، فإن هؤلاء قوم آمنوا بألسنتهم. فقال: من آمن منهم بقلبه، من آمن منهم بقلبه بالله واليوم الآخر، كأنه قال إن المنافقين والذين هادوا. طيب، يعني هو الآن هو يقول الإيمان الأصل فيه التصديق، آمنت صدقت، هذا هو معناه الإيمان في القرآن، إذا ورد معناه التصديق. قد يأتي يختلف، لكن هو التصديق. هل هو التصديق باللسان، أو التصديق باللسان والقلب، أو تصديق بشيء دون شيء؟ هذا هو الذي يريد، لكن كله يعود إلى التصديق، يعود إلى التصديق، التصديق. ولا بد أن نعرف أن الإيمان في القرآن وفي الشريعة يأتي لغة ويأتي شرعا. لغة التصديق، وشرعا هو التصديق بما جاء عن الله، إيمانا بالله وملائكته وكتب ورسله والأركان الستة. عموما هي تحتاج أيضا نفس الشيء، تحتاج إلى استقراء حتى نعرف هذه المعاني كلها. طيب، البأس والبأس الآن الباء، يبدأ بالباء. أيوة، الآن سينتقل إلى بعد الألف إلى الباء. أيوة. طيب، لعلنا نقف عنده الباء. نعم، إن شاء الله، إن شاء الله استكمل في اللقاء القادم. حروف جميلة، كلمات جميلة. نعم. وأيضا يعني هو يريد أن يبين لك، يعني هو يرد على من يقول مثلا: كيف الله يقول هذا الإيمان هنا والإيمان هنا، وهذا له معنى وهذا له معنى، أنت ما تعرف لغة العرب. هذا يريد أن يرد عليه. جاءك شخص قال لك مثلا: كيف يقول الإيمان أو مثلا الأمر؟ فنقول: الأمر له معاني كثيرة، لو عرفت لغة العرب لما قلت هذا الشيء. طيب، خلاص نقف عند هذا، إن شاء الله اللقاء القادم. البأساء، ها؟ نعم، لعل تكون رسالة ماجستير عبد الناس. صحيح، رسالة ماجستير، جمع ما ما فاته ابن بطيك. اي نعم 505 يعني يستدرك على ابن قتيبة. نعم على طول. اي نعم نحسبه كذلك. البأساء ها؟ البأس والبأساء. طيب نقف عند هذا القدر. الله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.